والله يرزق من يشاء بغير حساب يسبح له فيها يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا يسبح له من في السماء والله